السؤال السابع يقول صفحة 312: هل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان وبدون عمل؟ كيف بدون عمل؟ وأين الإسلام أجل؟ وأين الإيمان؟ إذا ما عمل عملا أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ يقول بلسانه ولا يفعل شيء بقلبه ولا يفعل شيء بجوارحه، هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن. المسلم والمؤمن من شهد الشهادتين وأقام الصلاة والتزم بشرائع الإسلام. لكن الحديث يقول صفحة 312 أين ما أشار الحديث هو، لكن السائل كأنه يشير إلى ما اشتهر عن بعض المرجئة أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل وقد ينجو إذا قال قول واعتقاد، عفوا يقول المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد وقد ينجو بدون عمل، هذا كلام غير صحيح. وأما الحديث الذي فيه حديث الشفاعة ما أدري، هو يشير إلى شيء هو بس ليس في صفحة 312، يمكن في خطأ في الترقيم. على كل حال حديث الشفاعة الذي فيه لم يعمل خيرا قط، هذا محمول عند العلماء أنه يعني لم يعمل شيئا قط، من يعني من باب الأسلوب العربي الذي فيه النفي للتقليل وليس فيه النفي على حقيقته وأنه ليس عنده عمل إطلاقا. وهذا الإجابة معروف عند العلماء، ذكرها ابن قتيبة وجماعة.